أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، تقبل الله طاعتكم وأعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم، بعد أن تحدثنا في الحلقة الماضية لماذا نصوم، اليوم نواجه هذا السؤال: لماذا نقرأ القرآن؟ ولماذا نقرأ الأدعية والأذكار؟ قد كثيرون يسألون أنفسهم: ما المنفعة التي تعود علي إن أنا فتحت كتاب الله وقرأت منه، أو إن شغلت القرآن الكريم لقارئ معين، أو شغلت الدعاء لقارئ معين أيضا، واستمعت إلى القرآن أو استمعت إلى الأدعية الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله، أو عن أحد الأئمة عليهم السلام؟ في البداية أنا أود أن أسأل سؤالا قبل هذا السؤال: ما هو تصورك عن القبر؟ ما هو القبر؟ يقينا ستقول لي: الظلمة، مظلم، باهت، بارد. حين نعود لحديث النبي صلى الله عليه وآله، ماذا يقول؟ يقول: اقرأوا القرآن في بيوتكم، وإلا أصبحت بيوتكم كالقبور. سبحان الله، هذا الوصف الدقيق وهذا التشجيع النبوي على قراءة القرآن، نجده يصف البيت، وكما نعلم أن الدار بيت الأسرة، المحل هو بيت العمل، أو الورشة بيت العمل. هذه الورشة أو هذا المحل أو هذا الدار يتحول إلى قبر مظلم بالذنوب، أي أن الأفراد الموجودين فيه يفعلون الذنب دون أي تردد، يستجيبون للذنب، للإساءة، للهو، للعب، للأمور الخاطئة والسيئة بسرعة عجيبة، إن لم يتوفر هذا العنصر وهو قراءة القرآن، الاستماع إلى القرآن. لاحظ الوصف النبوي، يقول: هذا البيت سيكون مظلم، سيكون باردا، سيكون موحشا إن لم تقرأ فيه القرآن. بمعنى أن نفسك ستكون موحشة، سيسيطر عليك مرض الكآبة، سيسيطر أو ستسيطر عليك أمراض أخرى لا عد ولا حصر لها، تزول البركة. من المتوقع جدا أن تحدث جميع هذه الأشياء إن فقدت هذا العنصر وهو قراءة القرآن. إذن جانب كبير من الجواب على السؤال لماذا نقرأ القرآن يتعلق بمعاشنا، يتعلق بحياتنا. أنا أقرأ القرآن في بيتي، أو أقرأ القرآن في محل عملي لكي أحصل على البركة، لكي يكون الجو والمناخ السائد داخل البيت أو داخل الورشة أو داخل المحل هو جو إيماني، جو لا يسمح بالخيانة، لا يسمح بالسرقة، لا يسمح بالتطاول، لا يسمح بالتجاوز، لا يسمح بالعلاقات المنحرفة أن تصدر من ولدي أو تصدر من ابنتي. كل هذا الجو ما الذي يصنعه؟ يصنعه القرآن الكريم، يصنعه الدعاء، لأن الإنسان يتفاعل مع الحس. سيد الكريم، ستقول لي: اشرح لي الموضوع أكثر. أقول لك: البيت الذي أشغل فيه الأغاني، الأغاني بكلماتها التي تدعو إلى الغزل، التي تدعو باسم الحب إلى مخالفات اجتماعية وأدبية وأصولية وإيمانية وقيمية، هل سيتأثر الأفراد داخل هذا البيت بتلك الكلمات وبتلك الألحان؟ ستقول لي نعم، يقينا يتأثر، فالإنسان يتأثر بما حوله. بينما إذا أنا أوجدت القرآن واستمع الفرد الموجود إلى كلمات القرآن التي تدعو إلى العفة، تدعو إلى الحشمة، تدعو إلى الأمانة، تدعو إلى العبادة، تدعو إلى الاستقامة، تدعو إلى الاعتدال، كلمات الدعاء التي تدعو الإنسان إلى التبصر، تدعو الإنسان إلى الوعي، تدعو الإنسان إلى معرفة أين يضع قدمه في هذا العالم، يتأثر الأفراد بهذا؟ ستقول لي نعم يتأثرون. إذن ما النتيجة التي سنصل إليها؟ سنصل إلى أن القرآن هو برنامج تعليمي داخل البيت، الدعاء برنامج تربوي داخل البيت يتأثر به أفراد العائلة، برنامج تربوي داخل المحل يتأثر به أفراد المحل العاملين. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن نقرأ القرآن لأن القرآن يحافظ على لغتنا الأم، أي يشجعنا من الجنبة اللغوية، يولد فينا البلاغة، يولد فينا الفصاحة، يجعلنا لا ننفصل بلغتنا الدارجة اليوم التي دخلت عليها سياسة التتريك والتي ابتعدنا عن لغتنا الأم، لغة القرآن والمفردة العربية الفصيحة. القرآن يربطنا عبر أحكام التلاوة. لو رجعت وسألت المختص في هذا الجانب في أحكام التلاوة سيقول لك إن أكبر ضابط للغة وللسان ولمخارج الحروف هو القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم. وكم من إنسان، أقول وكم من إنسان كان حين يقرأ القرآن يصاحب أو تصاحب تلك القراءة كثير من المغالطات في مخارج الحروف، لكن عبر الحلقات القرآنية التي يقوم بها أو تقوم بها بعض المؤسسات والتي تعقد في بعض المساجد والحسينيات عاد ذلك بالنفع على المنضم لتلك الدورات والبرامج، فأصبحت مخارج حروفه وتلفظه وإتقانه اللغوي بدرجة إن لم نقل ممتاز فهي على أقل تقدير جيدة جدا. القرآن، لماذا أقرأ القرآن؟ إذن القرآن يعود علي بالنفع اللغوي أيضا. وكما نعلم فاللغة هي وسيلة التواصل سيد الكريم بين أفراد المجتمع. إن لم تكن لدي لغة أستطيع أن أوصل من خلالها ما يجول داخل عقلي وما يجول داخل نفسي، فلن أستطيع أبدا أن أتواصل مع المجتمع. الجانب الثالث، نحن نقرأ القرآن ونقرأ الدعاء لأن القرآن الكريم ولأن الدعاء بمفرداته تولد فينا الروحانية العالية. نعم، الخشوع، وهذا الخشوع سيجعلنا دوما نكون إلى جانب القيم الإنسانية. لعلكم تستغربون تأكيدي على القيم، لأن المجتمع الذي تزول قيمه هو مجتمع ميت حتى وإن كان يتنفس وعلى قيد الحياة. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا تنسوا أن تقرأوا القرآن وأنتم في شهر رمضان، داوموا على ذلك حتى بعد شهر رمضان.